رب نجيع بسيف الدولة سفك، رب نجيع بسيف الدولة سفك، ورب قافية غاضت به ملك. من يعرف الشمس لم ينكر مطالعها، ويبصر الخيل لا يستكرم الرمك. تسر بالمال بعض المال تملكه، إن البلاد وإن العالمين لك. هذا الشعر، إن هذا الشعر في الشعر ملك، سار فهو الشمس والدنيا فلك. عدل الرحمن فيه بيننا، فقضى باللفظ لي والحمد لك. فإذا مر بأذني حاسد صار ممن كان حيا فهلك. أما ترى ما أراه أيها الملك؟ أما ترى ما أراه أيها الملك؟ كأننا في سماء ما لها حبك، الفرقد ابنك والمصباح صاحبه، وأنت بدر الدجى والمجلس الفلك. بكيت يا ربع حتى كدت أبكيك، بكيت يا ربع حتى كدت أبكيك، وجدت بي وبدمعي في مغانيك. فعم صباحا لقد هيجت لي طربا، واردد تحيتنا إنا محيوك. بأي حكم زمان صرت متخذا رئم الفلا بدلا من رئم أهليك؟ أيام فيك شموس ما انبعثن لنا، إلا ابتعثن دما باللحظ مسفوك. والعيش أخضر والأطلال مشرقة، كأن نور عبيد الله يعلوك. نجا امرؤ يا ابن يحيى كنت بغيته، وخاب ركب ركاب لم يأموك. أحييت للشعراء الشعر فامتدحوا جميع من مدحوه بالذي فيك. وعلموا الناس منك المجد واقتدروا على دقيق المعاني من معانيك. فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. شكر العفاة لما أوليت أوجدني إلى نداك، طريق العرف مسلوك. وعظم قدرك في الآفاق أوهمني، أني بقلة ما أثنيت أهجوك. كفى بأنك من قحطان في شرف، وإن فخرت فكل من مواليك. ولو نقصت كما قد زدت من كرم على الورى لرأوني مثل شانيك. لبي نداك لقد نادى فأسمعني، يفديك من رجل صحبي وأفديك. ما زلت تتبع ما تولي يدا بيد، حتى ظننت حياتي من أياديك. فإن تقلها فعادات عرفت بها، أو لا فإنك لا يسخو بلا فوك. تهنى بصور أم نهنئها بك؟ تهنى بصور أم نهنئها بك؟ وقل الذي صور وأنت له لك، وما صغر الأردن والساحل الذي حبيت به إلا إلى جنب قدرك. تحاسدت البلدان حتى لو أنها نفوس لصار الشرق والغرب نحوك، وأصبح مصر لا تكون أميره، ولو أنه ذو مقلة وفم بكى. لم تر من نادمت، لم تر من نادمت إلاك، لا لسوى ودك لي ذاك، ولا لحبيها، ولكنني أمسيت أرجوك وأخشاك. يا أيها الملك، يا أيها الملك الذي ندماؤه شركاؤه في ملكه لا ملكه، في كل يوم بيننا دم كرمة، لك توبة من توبة من سفكه، والصدق من شيم الكرام، فقل لنا أمن الشراب تتوب أم من تركه؟ قد بلغت الذي أردت، قد بلغت الذي أردت من البر، ومن حق ذا الشريف عليك. وإذا لم تسر إلى الدار في وقت كذا، خفت أن تسير إلي. لئن كان أحسن في وصفها، لئن كان أحسن في وصفها، لقد فاته الحسن في الوصف لك، لأنك بحر، وإن البحار لتأنف من حال هذه البرك، كأنك سيفك لا ما ملكت يبقى لديك ولا ما ملك، فأكثر من جريها ما وهبت، وأكثر من مائها ما سفك. أسأت وأحسنت عن قدرتي، ودرت على الناس دور الفلك. فدا لك، فدا لك من يقصر عن مداك. فلا ملك إذن إلا فداك، ولو قلنا فدا لك من يساوي، دعونا بالبقاء لمن قلاك. وآمنا فداءك كل نفس، ولو كانت لمملكة ملاك. ومن يظن نشر الحب جودا، وينصب تحت ما نشر الشباك. ومن بلغ الحضيض به كراه، وإن بلغت به الحال السكاك. فلو كانت قلوبهم صديقا، لقد كانت خلائقهم عداك. لأنك مبغض حسبا نحيفا، إذا أبصرت دنياه ظناك. أروح وقد ختمت على فؤادي، بحبك أن يحل به سواك. وقد حملتني شكرا طويلا، ثقيلا لا أطيق به حراك. أحاذر أن يشق على المطايا، فلا تمشي بنا إلا سواك. لعل الله يجعله رحيلا، يعين على الإقامة في ذراك. فلو أني استطعت خفضت طرفي، فلم أبصر به حتى أراك. وكيف الصبر عنك وقد كفاني، نداك المستفيض وما كفاك. أتتركني وعين الشمس نعلي، فتقطع مشيتي فيها الشراك. أرى أسفي وما سرنا شديدا، فكيف إذا غدا السير ابتراك. وهذا الشوق قبل البين سيف، وها أنا ما ضربت وقد أحاك. إذا التوديع أعرض قال قلبي، عليك الصمت لا صاحبت فاك. ولولا أن أكثر ما تمنى معاودة لقلت ولا مناك. إذا استشفيت من داء بداء، فأقتل ما أعلك ما شفاك. فأستر منك نجوانا وأخفي هموما قد أطلت لها العراك. إذا عاصيتها كانت شدادا، وإن طاوعتها كانت ركاكا. وكم دون الثوية من حزين، يقول له قدومي ذا بذاك. ومن عذب الرضاب إذا أنخنا، يقبل رحوة تروك والوراك. يحرم أن يمس الطيب بعدي، وقد عبق العبير به وصاك. ويمنع ثغره من كل صب، ويمنحه البشامة والأراك. يحدث مقلتيه النوم عني، فليت النوم حدث عن نداك. وأن البخت لا يعرقن إلا، وقد أمضى العذافرة اللكاك. وما أرضى لمقلته بحلم، إذا انتبهت توهمه ابتشاك. ولا إلا بأن يصغي وأحكي، فليتك لا يتيمه هواك. وكم طرب المسامع ليس يدري، أيعجب من ثنائي أم علاك. وذاك النشر عرضك كان مسكا، وهذا الشعر فهري والمداك، فلا تحمدهما واحمد هماما إذا لم يسم حامده عناك. أغر له شمائل من أبيه، غدا يلقى بنوك بها أباك. وفي الأحباب مختص بوجد، وآخر يدعي معه اشتراك. إذا اشتبهت دموع في خدود، تبين من بكى مما تباك. أذمت مكرمات أبي شجاع، لعيني من نوايا على أولاك. فزل يا بعد عن أيدي ركاب، لها وقع الأسنة في حشاك. وأنا شئت يا طرقي فكوني أذاة أو نجاة أو هلاك. فلو سرنا وفي تشرين خمس رأوني قبل أن يروا السماك، يشرد يمن فنا خسر عني قنا الأعداء والطعن الدراك. وألبس من رضاه في طريقي سلاحا يذعر الأعداء شاكا. ومن أعتاض منك إذا افترقنا، وكل الناس زور ما خلاك. وما أنا غير سهم في هواء يعود ولم يجد فيه امتساكا. حيي من إلهي أن يراني، وقد فارقت دارك واصطفاك.